أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اليوم بعون الله سبحانه وتعالى وتيسيره سنشرع في تفسير سورة الملك من هذا الكتاب العظيم، تفسير الإمام البيضاوي، أنوار التأويل وأسرار التنزيل. وعندما نقرأ كتاب الإمام البيضاوي نرى أنه يتحدث، أول ما يتحدث عن تعريف سريع للسورة، فيقول إن ترتيبها 67 من ترتيب التلاوة، وهي مكية وتسمى الواقية والمنجية، لأنها تقي قارئها وتنجيه من عذاب القبر، وآيها 30 آية كريمة. والذي نلحظه على هذا التقديم، أول ما نلحظ أنه يرتب ترتيب السور، ترتيب الهداية، وهو بذلك يمضي على سنن المفسرين السابقين، وألفت النظر سريعا إلى أن ترتيب الهداية شيء وترتيب النزول شيء آخر، وكل ترتيب من هذه التراتيب له أسرار وحكم من حكم الإعجاز، ودلائل من دلائل إعجاز هذا الكتاب الكريم، كل يدرس في مكانه ومقامه. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن القرآن الكريم ينزل في 23 سنة، ولا تجد تنافرا ولا انقطاعا بين آية وآية، سواء نظرت إليها من ناحية ترتيب النزول أو نظرت إليها من ناحية ترتيب الهداية أو ترتيب التلاوة. وهذه الألوان من التراتيب لعلي تحدثت عنها في مرة سابقة، وهي كلها كذلك تحتاج إلى إعادة النظر في جانب الإعجاز القرآني، وسيكشف لنا الوقت عددا من ألوان الإعجاز. نبدأ بقوله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول الإمام رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، تبارك الذي بيده الملك، أي بقبضة قدرته التصرف في الأمور كلها، وهو على كل شيء قدير، أي على كل ما يشاء قدير. الذي خلق الموت والحياة، يعني أوجدهما وقدرهما وأزالهما حسبما قدره سبحانه وتعالى، وقدم الموت لقوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، ولأنه أدعى إلى حسن العمل ليبلوكم، أي ليعاملكم معاملة المختبر بالتكليف أيها المكلفون. وقبل أن نغادر هذه التفسيرة اليسيرة والمباركة، أقول إن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه علل هنا تقديم الموت على الحياة، والعلل التي ذكرها هي جزء من كثير من العلل التي قدم بها الموت على الحياة. فهو مقدم لأنه مقدم في الوجود، وهو مقدم كذلك لأنه مقدم في كتاب الله سبحانه وتعالى. والذي يعنيني هنا ويشغلني كثيرا، صناعة المفسر في هذه النقاط التي تكون بين السطور فيما يقوله الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. هل هناك أسرار في تقديم مفردات القرآن الكريم بعضها على بعض؟ وهل هناك أسرار في تقديم موضوعات القرآن الكريم بعضها على بعض؟ وهل هناك دلائل للإعجاز في هذا الترتيب؟ وحتى يكون المعنى واضحا بصورة مبسطة ويسيرة، هل إذا جردنا سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران ورتبنا موضوعاتها ترتيبا حسب وروده في المصحف الشريف، هل هذه الموضوعات لها حكم في الترتيب؟ وهذه المساحات في الذكر والتكرار والورود له أثر في مقصود في هذه المساحة؟ هذه مساحة ينبغي أن نلتفت إليها وأن ننظر إليها، لأننا سنكتشف فيها أبعادا جديدة من أبعاد إعجاز القرآن الكريم. حدثني أحد الشيوخ الذين كنت أدرس عليهم بعض هذه الألوان أن ترتيب الأفكار الموجودة أو الموضوعات الموجودة في القرآن الكريم هو تتبع شيئا كبيرا منها ووجد فعلا أن فيها دلالات وفيها أسرارا بهذا الترتيب. وبهذا يمكن أن نفتح مناخا جديدا للباحثين والدارسين حول ترتيب النزول وترتيب الهداية وترتيب موضوعات القرآن الكريم حسب الورود في القرآن الكريم، والنص على أو البحث على عن مساحات الورود لكل فكرة أو موضوع من موضوعات القرآن الكريم. الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه يتحدث عن أن هذا أدعى إلى حسن العمل، تقديم الموت على الحياة، لأنه مقدم في القرآن في قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، والعلة الثانية لأنه أدعى إلى حسن العمل، يعني أكثر دعوة للعبد أن يحسن عمله، لأن الذي يربط نفسه بالدار الآخرة بلا شك تحسن علاقاته بالدار الدنيا. ولذلك أحد المفسرين الكبار يتحدث عن الترابط بين الأوامر الموجودة بالإنفاق في الدنيا وبين عالم الغيب. كلما قوي إيمان العبد بعالم الغيب كلما كان ذلك أدعى له للإنفاق والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكل فكرة نثيرها عودوا إليها وتتبعوها واختبروا مدى وجودها في القرآن الكريم. يعني أنا أقول مثلا فكرة الترتيب الموضوعي لموضوعات القرآن الكريم حسب الورود، تابعوا هذا في أنشطة أو في واجبات تطبيقية إذا أردتم أن نستفيد من هذا التفسير بصورة كبيرة. أقول مثلا إن الربط بين أعمال الدنيا وبين الإيمان بالغيب شبه مضطرد في القرآن الكريم. لا تسلموا لكل ما تسمعون، بل اذهبوا وتابعوه لعل فيه خيرا ننتفع به ولعل فيه خطأ نصوبه أيضا، وكلنا طلاب علم. أيكم أحسن عملا؟ أي أصوبه وأخلصه، أي أصوبه وأخلصه. فالحسن هنا حسن شرعي من ناحية الصواب لأنه موافق للسنة، ومن ناحية القبول لأنه مخلص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديثا مرفوعا وهو أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعته، يقول وهي جملة واقعة موقع المفعول ثانيا لفعله يبلو. الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أين المفعول الأول ليبلو؟ هو الضمير المنصوب أو المبني على الفتح في محل نصب وهو الكاف. طيب والميم؟ الميم هذه هي علامة الجمع. هذا هو المفعول الأول. والمفعول الثاني نص الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه على أنه جملة أيكم أحسن عملا. ثم يقول هذا الفعل بلوى متضمن معنى العلم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن بعض أفعال العربية ينوب بعضها عن بعض أو يتضمن بعضها معنى بعض فيقوم بدلالته المعنوية ويأخذ دوره الإعرابي على حد سواء، بمعنى أن الفعل الذي ضمن معنى فعل آخر هو لا يدل دلالته فحسب، بل يدل دلالته من الناحية المعنوية الدلالية ويؤدي وظيفته البنائية الإعرابية على حد سواء. يقول فهو هنا متضمن معنى العلم، كأن الله سبحانه وتعالى قال أو كأنه ذكر في غير القرآن ليعلمكم أيكم أحسن عملا، فضمن الفعل بلوى معنى الفعل علم، وعلم طبعا معروف أنه ينصب مفعولين. وليس هذا من باب التعليق لأنه يخل به وقوع الجملة خبرا فلا يعلق الفعل عنها، بخلاف ما إذا وقعت موقع المفعولين. ما معنى هذا الكلام؟ هذه فكرة جديدة يمكن لباحث أن يتتبعها وأن يصنع منها دراسة مميزة، وهي ترجيحات الإمام البيضاوي لدلالات القرآن من ناحية اللغة. يعني الإمام البيضاوي رجح أن يكون الفعل هنا متضمنا معنى العلم، ونصب المفعولين بهذه الصورة، ورفض أن يكون هذا من باب التعليق. يقول وهو العزيز أي الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل، الغفور لمن تاب منهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا التفسير العزيز الذي لا يعجزه من أساء العمل إشارة سلوكية بديعة من الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب العمل ولم يختبر الناس على هذا العمل لذلة أو قلة أو حاجة، وإنما هو سبحانه وتعالى العزيز الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل، وهو سبحانه وتعالى الغفور لمن تاب منهم وآمن. وألفت النظر هنا وآمل أن يسجل إخواني وأخواتي بعض هذه الأفكار كما نصنع في مجلس أهل التفسير وجرد كتاب الإتقان أو تناسق الدرر أو غيره، أن نسجل هذه العناوين والأفكار لعلها تفيدنا في كتاب الدراسة أو تفيد غيرنا في هذا التخصص لمن أراد، ثم نعرضها نتحاور عليها بعد، يعني في وقت الأسئلة أو التحاور، حتى ننضج الفكرة ونتواصل عليها بصورة فردية حتى تتضح الخريطة ويصلح منها خطة دراسية مناسبة. ويلفت نظري هنا في حديث الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه هذا التزاوج بين صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. غالبا نرى الصفات والأسماء بهذه الصورة: الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، العليم الحكيم، السميع البصير، السميع الخبير. هذا التزاوج موجود عبثا أو مذكور سدى إطلاقا، بل لفت نظري وأنا أتتبع آيات القرآن الكريم فوجدت أن كل تزاوج بين صفتين إنما هذا التزاوج مقصود، حتى إن المعنى لا يتم كاملا إلا بهذا التزاوج. وسمعت مرة من شيخنا العلامة الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه وهو يتحدث عن قوله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، يتحدث عن السر في التزاوج بين هاتين الصفتين الكريمتين، لماذا اللطيف الخبير؟ ثم قال ببساطته المعهودة: لأن اللطف معناه الدقة والرقة، وقد يستطيع الشيء اللطيف أن يصل إلى أي مكان فيه ضيق أو فيه عدم اتساع، والخبير قد لا يمتلك هذه الدقة لكنه يمتلك المعرفة الكاملة التي توصله إلى المعنى. وأعطى لذلك مثلا يقرب به المعنى للسامعين. قال مثلا: لو أن ابنك الصغير سقط منه يعني قرش معدني، أي عملة من العملات المعدنية، فهو بأيديه اللطيفة الرقيقة يستطيع أن يصل إلى هذا الشق أو هذا الجحف ليخرج منه هذه العملة، لكن ليس له خبرة واضحة يستطيع من خلالها أن يدركها. وأنت عندك خبرة كبيرة من خلال السماع وقع جرس هذا القرش المعدني على الأرض، أنت تستطيع أن تعرف أين وصل، لكن ليس عندك لطافة هذا الطفل حتى تتغلغل إلى هذا المكان. هذا مثل تقريبي، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فالله سبحانه وتعالى يزاوج بين صفاته الكريمة القدسية العالية حتى يتم المعنى في ذهن السامع بصورة واضحة. فالسميع البصير يعني معناها العالم بالمسموعات والمرئيات، ولو اختصرت الصفة الكريمة على السمع فقط أو البصر فقط لكانت الدلالة أقل بكثير من السميع البصير، فهو عز وجل العالم بالمسموعات وهو سبحانه وتعالى العالم بالمرئيات. فهذه فكرة جديدة أخرى في صناعة المفسر من هذا التفسير العظيم، أننا لو تتبعناها لوجدنا وراءها خيرا كبيرا. قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول طباقا يعني مطابقة بعضها فوق بعض، وهو مصدر طابقت النعل إذا خصفتها طبقا على طبق، أو طوبقت طباقا يعني تساوت والتقت، أو ذات طباق جمع طبق كجبل وجبال، أو طبقة كرحبة ورحاب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وقرأ حمزة والكسائي من تفوت، وهي من القراءات السبعية المتواترة ومعناها كالتعاهد والتعهد على حد سواء. وهو الاختلاف، يعني ما ترى في خلق الرحمن سبحانه وتعالى من تفاوت، من اختلاف ومن فطور ومن انشقاق. ولذلك دعت الآية الكريمة إعادة النظر إلى السماوات مرة بعد مرة وكرة بعد كرة في قوله سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور. طيب، قد يلفت نظرنا هنا اختيار الصفة الكريمة الرحمن، أو الاسم الكريم الرحمن: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. كنا نتوقع هنا أن يأتي اسم أو صفة له علاقة بالقدرة بالعلم بالحكمة، لكن أن تأتي تأتي بهذه الصورة الرحمن، ففيها إشارة إلى أن الرحمة مقصودة هنا، حيث إن الله سبحانه وتعالى بعظمته وحلمه ورحمته الواسعة يصبر على عباده حتى يعيد النظر مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، ثم منهم من يؤمن ومنهم من ينقص على عقبيه. يقول: كأن كل من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر، والجملة صفة ثانية لسبعة في قوله تعالى: خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أين الصفة الأولى؟ الصفة الأولى هي قوله سبحانه وتعالى طباقا، خلق سبع سماوات مفعول، وطباقا صفة، وما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هذه الجملة واقعة في موقع النصب صفة للمنصوب الذي هو سبع، أو لا مجرورة في موقع جر صفة لسماوات. والوصف يمكن أن يعود على المضاف ويمكن أن يعود على المضاف إليه كما لا يخفى عليكم. يقول: وضع فيها خلق الرحمن موضع الضمير للتعظيم، ما معنى هذا؟ في قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني النص على فعل خلق وإظهاره هذا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. كان يتوقع في غير القرآن أن يقول الله سبحانه وتعالى: ما ترى في خلقه من تفاوت، لأن هذا الضمير يعود على الاسم السابق الذي هو الاسم الموصول، لكنه سبحانه وتعالى وضع المظهر موضع المضمر من باب التعظيم. وأشرت قبل قليل إلى أن هذا التعظيم زاد جلاء ووضوحا وبيانا بالنص على صفة الرحمة، وهي مختارة مقصودة ولا شك من الله سبحانه وتعالى. والإشعار بأنه سبحانه وتعالى يخلق مثل ذلك بقدرته الباهرة رحمة وتفضلا، وأن في إبداعها نعما جليلة لا تحصى، والخطاب فيها إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يكون لكل مخاطب. وليس هذا في هذا الخطاب فقط أو في هذا الأمر فحسب، بل هي قاعدة مضطردة في القرآن الكريم وعند الأصوليين: كل أمر أو نهي أو خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو موجه إلى النبي أصالة وإلى أمته تبعا، إلا ما ورد نص بتخصيصه. قوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، متعلق به على معنى التسبب، أي قد نظرت إليها مرارا فانظر إليها مرة أخرى متأملا فيها لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها مما ينبغي لها، وما ينبغي لها من زوال ومن فطور، وهي الشقوق، والمراد الخلل من فطره إذا شقه. وقوله سبحانه وتعالى: ثم ارجع البصر كرتين، أي أعده مرتين، مرة بعد مرة، في ارتياد الخلل، والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما في لبيك. يعني ليس المراد التكرير فحسب، بل التكرير والتكثير على حد سواء، كما تقول لبيك وسعديك. لبيك يعني تلبية لك مرة بعد مرة، وسعديك يعني سعدا لك بعد سعد. ولذلك أجاب الأمر بقوله سبحانه وتعالى: ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني بعيدا عن إصابة المطلوب، كأنه طرد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه يتحدث حتى عن اختيار المفردة القرآنية. ينقلب إليك البصر خاسئا، كان يمكن أن يقال في غير القرآن الكريم: ينقلب إليك البصر راجعا أو عائدا أو كالا، لكن اختيار القرآن الكريم لكلمة خاسئا انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، إشارة إلى عوده عن إصاب المطلوب، إصابة المطلوب كأنه مطرود. فاختيار كلمة خاسئ دلالة على أنه عاد لم يجد مطلوبه من النقد والفحص والتفحص في هذه السماوات الكريمة، وعاد كليلا حسيرا خاسئا مطرودا، وهذا لأنه طلب النقد وطلب التفحص في خلق الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فكأنه طرد عنه طردا بالصغار وهو حسير، أي كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. يا سادة، من كانت لديه بضاعة نفيسة لا يخشى ولا يمل من دعوة الناس إلى تقليبها والنظر فيها. وخلق الله سبحانه وتعالى دلالة عظيمة على قدرته وعلى وجوده وعلى بهره سبحانه وتعالى للناس، وقهره عز وجل لخلقه وسلطانه سبحانه وتعالى عليهم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، وأنت تدرك وترى عظمة الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. قوله السماء الدنيا يعني أقرب السماوات إلى الأرض، فالدنيا على وزن فعلة يعني القريبة، وقريبة من من؟ قريبة من الأرض وأهلها. والمصابيح هي الكواكب المضاءة المضيئة بالليل، إضاءة السرج فيها، والتنكير هنا للتعظيم، تنكير المصابيح للتعظيم. طيب، هو يمكن أن يكون التنكير للتكسير والتعظيم أو للتقليل؟ نعم، يمكن أن يكون التنكير للتقليل ويمكن أن يكون للتكسير على حد سواء، والسياق هو الذي يحدد المقصود من هذا التنكير. وفي بعض المواطن يكون المراد من التنكير ومن التنوين يكون المراد منه التقليل، وهذا التقليل في حد ذاته مقصود لأنه يوصل إلى التكسير من باب أولى. كيف هذا؟ اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، في سورة إيه؟ في سورة التوبة. ومساكن طيبة، إذا يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده الذين ينعم عليهم بالجنة ونعيمها، نسأل الله لنا ولكم وللسامعين والمشاهدين أن نكون من أهلها، يعدد الله عز وجل هذا فيقول: ومساكن طيبة في جنات عدن، وبعدين ورضوان من الله أكبر. قال فيه العلماء التنوين هذا الذي هو للتنكير، تنكير هنا للتكسير أم للتقليل؟ السامع لأول وهلة يظن أنه للتكسير، وأقول التنكير هنا والتنوين هنا للتقليل. لماذا؟ لأنه إذا كان الرضوان القليل أعظم من المساكن الطيبة في جنات عدن، فكيف يكون الرضوان الكثير؟ إذا كان الرضوان القليل أعظم من المساكن والجنات وما فيها من نعيم، فكيف يكون الرضوان الكبير؟ وحتى يعني نقرب المعنى لبعضنا، أقول لو أن شخصا قال لك: هذا السكر مثلا الملعقة فيه تحل الكاس، وهذا السكر الملعقتان فيه تحليان الكاس، أيهما يكون أنفس وأغلى وأعظم؟ الذي قدره قليل وعطاؤه كثير، مع الفارق طبعا، وكل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى ورضوانه أيضا بخلاف ذلك. إذن التنكير هنا للتعظيم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، بمصابيح بالتنكير المقصود به التعظيم. ولا يمنع ذلك كما يقول الإمام، لا يمنع كون بعض الكواكب مركوزة في سماوات فوقها، إذ التزيين بإظهارها فيها. وجعلناها رجوما للشياطين، جعلنا لها فائدة أخرى وهي رجم أعدائكم وإهلاك عدوكم، نعمة من الله عليكم. والرجم، الرجوم جمع رجم، وهو مصدر سمي به ما يرجم، ما يرجم به بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. واعتدنا لهم عذاب السعير، يعني في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا. ما الذي نستفيده من هذا النص الكريم بهذه الصورة؟ نستفيد أن رجم الذي هو على وزن فعل، والذي هو مصدر، يمكن أن يكون مصدرا بمعنى الفاعل وأن يكون مصدرا بمعنى المفعول، ويمكن كذلك أن يكون هذا الرجم رجما حقيقيا إلقاء بالشهب على شياطين الجن، ويمكن في الوقت ذاته أن يكون رجما معنويا على شبهات بعض الإنس كالمنجمين وغيره. وهذه روعة القرآن الكريم يا سادة، وهذه عظمة الإعجاز القرآني والبيان القرآني. قل كثيرا إن الإعجاز البياني هو أعلى لون من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم، ولذلك الإعجاز البياني الموجود في القرآن لا يقتصر على الجمل والأساليب ولا على البناء النسقي والترتيب، وإنما يتغلغل حتى على مستوى المفردة ذاتها، على مستوى انسجام الحروف في البنية في المفردة في الكلمة الواحدة. سنرى في بعض سور القرآن الكريم في قوله تعالى وغدوا على حرد قادرين، وسر اختيار القرآن الكريم لكلمة حرد الكلمة المنتقاة المختارة المكونة من الحاء والراء والدال من بقية كلمات العربية يختارها القرآن الكريم. سنرى بعد قليل إن شاء الله إن كان في العمر بقية كيف يختار القرآن الكريم المفردة، وكيف يظهر إعجازه لا على مستوى النسق والتناسق ولا البيان ولا البناء اللغوي ولا الترابط الدلالي والمعنوي، بل على أدق مفردة فيه، أدق وحدة بنائية من وحدات القرآن الكريم، وسنرى هذا كثيرا. وهذا يغريني بأن نفتح بابا من أبواب التفكير في مفردات القرآن الكريم وملائمة القرآن الكريم، ملائمة المفردة القرآنية للسياق الذي تكون فيه. وإذا أردتم أن تشبعوا من هذا فقرأوا للإمام الزمخشري في الكشاف، وقرأوا من القدامى، وقرأوا للعلامة الجليل الدكتور فاضل السمرائي في اللمسات البيانية المتعددة، واشبعوا من هذا البيان القرآني، لأن الذي يتضلع في البيان القرآني يدرك عظمة هذا الكتاب الكريم ويدرك ما فيه. ولذلك لماذا قال العرب عنه إنه سحر؟ ليس المراد بهذا الوصف الذم على الإطلاق، بل لعلهم أرادوا أن يقولوا أيضا إنه شيء قاهر للنفس البشرية، شيء لا يمكن لإنسان أن يقوله، فلم يكن وصفهم له بالسحر ذما على الإطلاق، بل فيها أيضا معنى أنه شيء خارج عن قدرة البشر وعن نطاق البشر. وكان طه حسين رحمه الله يقول الناس تقول الكلام شعر ونثر، وأنا أقول الكلام شعر ونثر وقرآن. وهذه أسأل الله أن يكتبها له، لأن القرآن فعلا نمط بديع آخر مختلف عن الناس ومختلف عن الشعر. إذن المفردة القرآنية متلائمة تماما للسياق الذي تأتي فيه، وهذا أخذناه من كلام الإمام البيضاوي في الحديث عن كلمة رجوما للشياطين. قوله سبحانه وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. كفروا بربهم من الشياطين وغيرهم، عذاب جهنم وبئس المصير قرئ بالنصب على أن للذين عطف على لهم وعذاب على عذاب السعير، يعني وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بالنصب هكذا. لماذا؟ عطفا على أن للذين عطف على لهم وعذاب على عذاب السعير، اعتدنا لهم عذاب السعير، فهي معطوفة عليها. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني صوتا كصوت الحمير. لاحظوا معي اختيار القرآن الكريم للمفردة. المفسر الذي يريد أن يصنع من نفسه باحثا متمكنا لابد أن يمتص هذه المهارات من كتب السابقين، ولعلي أكرر كثيرا: اقصد البحر وخل القنوات. يعني كلما أمعنا النظر وأدمنا القراءة في كتب التراث كلما تكوننا بصورة أكبر. ولكم أن تلاحظوا يعني هذه الورقات القليلة والآيات القليلة وكم فيها من خير ونفع. ولو فتحنا الباب للحواشي المكتوبة على تفسير الإمام البيضاوي لطان بنا الأمد وتوسعت بنا الساعات والدقائق. قوله سبحانه وتعالى: سمعوا لها شهيقا وهي تفور، يعني يقول صوتا كصوت الحمير وهي تغلي بهم غليان المرجل بما فيه. كأنه يثبت سبحانه وتعالى أن لهذه النار حنقا على هؤلاء المنكرين لله سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته عز وجل. كأنها شخص جرد منها شخصا له حنق وكره لهؤلاء المنكرين لله سبحانه وتعالى ربوبية أو ألوهية، فكأنها تريد أن تنقض عليهم وهي تشهق لهم شهقة تشبه صوت الحمير وتغلي بهم غليان المرجل، القدر الموقد عليه النار تغلي عليهم غليانه بما فيه من أشياء. قوله سبحانه وتعالى، طبعا هذه الآية التالية يتحدث الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه فيها عن التمثيل، وهو لون من ألوان الاستعارة ولون من ألوان المجاز. وهذه فكرة تبدو في قوله تكاد تميز من الغيظ، يعني تتفرق عليهم غيظا، وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهم. ويجوز أن يراد غيظ الزبانية. إذا ما الفرق؟ الفرق يا سادة أنه إذا أريد بالغيظ غيظ الزبانية فهو محمول على الحقيقة وهذا هو الأصل، وإذا أريد به غيظ جهنم نفسها فهو محمول على المجاز. وطبعا الأصل في كل الكلام الحقيقة، والأصل في القرآن الكريم الحقيقة، ولا يصرف الكلام إلى المجاز إلا لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهذا باب جديد أو فكرة جديدة يمكن أن يتنبه لنا بعضها في حديث أو موقف الإمام البيضاوي من المجاز في القرآن الكريم. هذه الأفكار سجلوها حتى لو كانت صيد الخاطر، يعني إذا خرجنا في كل مرة بعشر نقاط يمكن أن نصفيها على خمسة أربعة ثلاثة. لو خرجنا بعنوان واحد في كل محاضرة هذا يمكن أن يوسع لنا دائرة البحث والدراسة، خاصة لإخواني وأخواتي الذين هم في مرحلة الماجستير والدكتوراه. فإن الموضوعات تتولد بهذه الصورة. وهناك دورات يا إخوة وأخوات تعطى في كيفية توليد الموضوعات، توليد الأفكار البحثية في أي تخصص من التخصص. ولعلنا يعني يكون في وقت مناسب نعطي فكرة مبسطة عن هذا الجانب وعون الله سبحانه وتعالى، لأن أكثر ما يشغل الباحثين يعني الفكرة والموضوع، وحتى لو أعطيت لبعضهم موضوعا يمكن أن ينتجه بصورة غير الصورة التي كنت تخيلتها أنت أو رتبتها. فأفضل شيء في الكتابة، الكتابة التي تتولد من رحم المعاناة، من رحم المحاضرة، من رحم المتابعة، من رحم المذاكرة، لأنك تتصورها تصورا حقيقيا وواقعيا ثم تنتجها، وليست سندوتشات علمية كما يقولون، أو يعني تكويه كما يقول البعض، يعني أفكارا سريعة يعني حتى يمكن أن يضع لها تصورا ينحرف بها كثيرا عن معناها الأساسي. كلما ألقي فيها فوج أي جماعة من الكفرة سألهم خزنتها لم يأتكم نذير يخوفكم هذا العذاب، وهو توبيخ وتبكيت. لماذا؟ ألم يأتكم نذير معناها أن هذا استفهام، والأصل في الاستفهام الحقيقة، لكن هذا الاستفهام هل يحمل على الحقيقة؟ لا، لأن الذي يسأل عالم سبحانه وتعالى، بل هو الذي أرسل سبحانه وتعالى، أو أن الذي يسأل هم الزبانية، فهم يعلمون كذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل لهؤلاء الأنبياء والمرسلين، وأنهم بلغوا وأدوا ما عليهم. إذن يخرج الاستفهام هنا من الحقيقة إلى المجاز، والغرض البلاغي في خروجه من الحقيقة إلى المجاز هو التوبيخ والتبكيت، لأنهم أصلا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد أرسله. قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي كذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا. يعني هم يعترفون في هذه اللحظة التي لا ينفع فيها الاعتراف ولا يجدي فيها الندم بأنهم لم ينكروا إرسال الرسول الذي أرسل إليهم فحسب، بل أنكروا أصل الإرسال وأصل الإنزال، فقالوا ما نزل الله من شيء فقط، لا بل قالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. يعني لم يكتفوا بكفرهم بنبيهم الذي دعاهم للإيمان، بل استمرأوا واستطالوا حتى نفوا أصل الإرسال وأصل الإنزال، فقالوا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. بالغوا في نسبتهم إلى الضلال، فالنذير هنا بمعنى الجمع، نذير على وزن فعيل، وهو هنا بمعنى الجمع لأنه فعيل أو مصدر مقدر بمضاف، أي أهل إنذار، نذير يعني أهل إنذار، أو منعوت به للمبالغة، يعني هو وصف أو واحد، والمراد به الخطاب له ولأمثاله على التغليب، أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب كل الأنبياء والمرسلين، لأن الذي ينكر رسالة رسول واحد هو ينكر رسالة كل الأنبياء والمرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله. أو على أن المعنى قالت الأفواج قد جاء إلى كل فوج منا رسول من الله فكذبناهم وضللناهم، ويجوز أن يكون الخطاب من كلام الزبانية للكفار على إرادة القول، فيكون الضلال ما كانوا عليه في الدنيا أو عقابه الذي يكونون فيه أي في الآخرة. لهذا يا سادة أقول إن كلام الإمام البيضاوي المرور عليه، مجرد المرور عليه ومجرد تفتيحه وفك أكمامه وفهم ما فيه يفتح لنا خيرا كثيرا من العلم على مستوى علم الدلالة، على مستوى الجذور اللغوية، على مستوى أسباب النزول، على مستوى القراءات، على مستوى الترابط الموضوعي، على مستوى معنى المفردات، على مستوى دوران الدلالة اللغوية في الجذر اللغوي لكل كلمة من كلمات القرآن الكريم. قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قالوا وقالوا لو كنا نسمع أي كلام الرسل فنقول لو كنا نسمع كلام الرسل فكنا نقبله من غير بحث وتفتيش اعتمادا على ما لاح لنا من صدقهم بالمعجزات، أو نعقل أي نتفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما كنا في عدادهم وما كنا من جملتهم. فاعترفوا بذنبهم، حين لا ينفعهم الاعتراف، والاعتراف إقرار عن معرفة ليس مجرد تسليم. الاعتراف شيء والتسليم شيء، يمكن أن تسلم بشيء لضعف حجتك في المناظرة، لكن أن تعترف به فهو إقرار مبني على العلم. ومعنى هذا أن بين سطور الإمام البيضاوي خيرا كبيرا يقول لك إن الترادف لا يوجد في القرآن الكريم. هذه فكرة يمكن أيضا أن ندرسها في تراث الإمام البيضاوي، موقف الإمام البيضاوي من الترادف ووقوعه في القرآن الكريم. هو هنا يفرق بين الاعتراف وبين التسليم، ويقول إن الاعتراف مبني على العلم، أنا أعترف بكذا يعني أنا أقررت بهذا بناء على معلومة وعلى علم وعلى معرفة عندي. والذنب لم يجمع لأنه في الأصل مصدر، أين هذا؟ هذا في قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم، هل كان لهم ذنب واحد؟ لماذا عدل القرآن الكريم عن الجمع إلى المفرد هنا؟ كان الأصل في غير القرآن أن يقال فاعترفوا بذنوبهم، لكن القرآن الكريم عدل هنا عن الجمع إلى المفرد فقال فاعترفوا بذنبهم، ولم يجمع لأنه في الأصل مصدر، أو المراد به الكفر، لأن النص على أكبر ذنب من ذنوبهم وهو الكفر كفيل بإدخالهم إلى جهنم عافانا الله وإياكم، وليس هناك داعي للحديث عن صغائر الذنوب أو ما دون الكفر من ذنوب، فهم كما يقولون ليس بعد الكفر ذنب. قوله فسحقا لأصحاب السعير، قوله سبحانه وتعالى فسحقا لأصحاب السعير، يعني فأسحقهم الله سحقا. أسحقهم يعني إيه؟ يعني أبعدهم من رحمته. والتغليب للإيجاز والمبالغة والتعليل، وقرأ الكسائي بالتثقيل في قوله سبحانه وتعالى فسحقا لأصحاب السعير. المراد هنا لماذا اختار القرآن الكريم سحقا ولم يقل بعدا؟ هل هناك فرق بين الكلمتين؟ نعم هناك فرق بين الكلمتين. كل كلمة في القرآن، لا أقول كل اسم أو فعل، بل كل حرف في القرآن الكريم موضوع في مكانه تماما. وفرق يا إخوان الكرام وأخوات الكريمات بين أن نعرف هذا معرفة معلوماتية علمية، وبين أن نذوقه ونتذوقه ونعيشه في القرآن الكريم. فرق بين أن تدرك المعنى بصورة تأصيلية علمية، وبين أن تتذوقه فعلا وتدرك أن هذه الكلمة لا يمكن أبدا أن يأتي مكانها كلمة أخرى. يعني لو أعطيتكم مثالا سريعا حتى تتابعوه في القرآن، الكلا ولا في القرآن تذكر كلا في مواطن محددة لا يصلح مكانها لا أبدا مع اتفاقهما في النفي، لكن لا نفي مجرد، وكلا نفي مع الردع والزجر، ولذلك لم تأتي في القرآن المدني ولم تأتي في النصف الأعلى من القرآن الكريم من أول الفاتحة إلى سورة الكهف. ابحثوا وراجعوا في أورادكم، لن تجدوا فيها كلمة كلا أبدا. وفي هذا يقول الناظم رحمه الله: وما وردت كلا بيثرب فعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. وما وردت كلا بيثرب فعلما، يعني لم ترد كلا في المدينة المنورة على من نورها أفضل الصلاة والسلام، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، يعني من الفاتحة للناس حسب ترتيب التلاوة أو ترتيب الهداية كما يسميه بعض شيوخنا الكرام. قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني يخافون عذابه غائبا عنهم، لم يعاينوه بعد، أو غائبين عنه أو عن أعين الناس، أو بالمخفي منهم وهو قلوبهم. ما معنى هذا الكلام؟ كأنه يريد أن يعلمنا أن الغيب هنا مصدر على وزن فعل، والمصدر إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل أي غائب، وإما أن يكون بمعنى اسم المفعول أي مغيب أو مغيب. واختيار هذا المصدر ليدل على الدلالتين كلتيهما على حد سواء. هل نرى إبداعا وإعجازا في مفردات القرآن الكريم أعظم من هذا الإعجاز البادي في الإيجاز؟ كلمة واحدة تدل دلالتين مختلفتين وتعطينا معنيين متفاوتين، ولا نجد هذا إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلا سبحان من كان هذا كلامه، سواء على مستوى التقديم أو التأخير، سواء على مستوى العدول من اسم الفاعل إلى اسم المفعول، أو من اسم المفعول إلى اسم الفاعل، أو العدول من الفعل إلى المصدر. كل تغير في القرآن الكريم وكل عدول في القرآن له دلالة وله حكم عظيمة، عرفنا بعضها وجهلنا كثيرا منها. وكلما عدنا النظر في القرآن مرة ومرة، كلما أعطانا هذا الإعجاز لونا جديدا، كأنه يسحرنا سحرا أو يبهرنا بهرا، حتى نظل متشبثين بهذا الكتاب الكريم. ولذلك لا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق على كثرة الرد. أنا أريدكم يا سادة أن تتوسعوا في هذه الدلالات البيانية، لأن الذي يتضلع في علم العربية، يتضلع في علم البيان، يتضلع في فهم القرآن الكريم. العرب بهروا وقهروا بالقرآن الكريم لأن مفتاحهم كان العربية، مفتاح قلوبهم كان فهم اللغة العربية. ولذلك سجد أحدهم عندما سمع قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فيسأل: لما سجدت؟ يقول: سجدت لفصاحته. لو أعطيكم مثالا سريعا في العدول، مثلا من اسم الفاعل إلى اسم المفعول، أو من اسم المفعول إلى اسم الفاعل، وقيسوا عليه عشرات الأمثلة من القرآن الكريم. إذا قرأت مثلا قوله سبحانه وتعالى: فهو في عيشة راضية، هي العيشة راضية أم مرضية؟ الأصل في غير القرآن أنها مرضية، مرضي عنها. فلماذا عدل القرآن الكريم من التعبير باسم المفعول مرضية إلى التعبير باسم الفاعل راضية؟ هذا إشارة إلى أن كل ما حول المؤمن في الجنة ونعيمها راض، حتى إن العيشة نفسها راضية وليست فقط مرضية. على الجانب الآخر، تعبير باسم المفعول عن اسم الفاعل، اقرأ فيه قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هو الحجاب ساتر أم مستور؟ الأصل أن الحجاب ساتر، لكن لماذا عدل القرآن الكريم من التعبير باسم الفاعل إلى التعبير باسم المفعول؟ إشارة إلى أنه من شدة الحجب والستر صار الساتر نفسه مستورا، لأنه أغلق باب نفسه فلم يعد مستعدا. وإذا أغلق العبد باب قلبه عن فهم كلام الله، لو حدثه من حدثه عن إعجاز القرآن وهداية القرآن لن يهتدي، فالمفتاح بيده هو وليس بيد أحد غيره. هذه من روائع القرآن الكريم، سبحان من كان هذا كلامه فعلا. وكلما تقرأ وكلما تتعلم كلما تتمدد هذه الدلالات في نفسك حتى يعني تشعر بالعجز أمام هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قوله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي بالضمائر. قبل أن يعبر عنها سرا أو جهرا، ولماذا لم يقل القرآن الكريم عليم بالضمائر؟ لماذا قال بذات الصدور؟ ذات الصدور هذه فيها إشارة إلى أن هذه الضمائر مستكنة خفية، وأن الله عز وجل يعلم خفيها ودقيقها، فهو عز وجل يعلم السر وأخفى. يعلم السر يعني الذي يكون بين اثنين، ويعلم الأخفى من السر، والأخفى من السر هو الذي يكون بين المرء ونفسه فقط. فهو عز وجل عليم ليس بالضمائر فحسب وليس بالصدور فحسب، بل أيضا بذات الصدور. هذا التركيب يعطي هذه الدلالة، وآمل أن يكون هذا الشعور وصل إلى قلوبكم. فهو الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قوله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن، أو ألا يعلم الله من خلقه وهو بهذه المثابة والتقييد بهذه الحالة، تقييد بهذه الحالة الذي حدثتكم عنه قبل قليل، تزاوج بين صفات الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة، والتقييد بهذه الحالة يستدعي أن يكون ليعلم مفعول ليفيد. روي أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء، فيخبر الله عز وجل عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزل فيقولون: أسروا قولكم حتى لا يسمعكم إله محمد، فنبه على جهلهم بقوله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قوله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. امشوا في مناكبها، جعلها ذلولا لينة يسهل لكم السلوك فيها. والذلول غير الذليل، الجذر اللغوي واحد، لكن الذلول بمعنى اللين السهل، والذليل عافانا الله وإياكم من الذلة والحقارة. قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، يعني في جوانبها أو جبالها، وهو مثل لفرط التذليل، فإن منكب البعير ينبو عن أن يطأه الراكب ولا يتذلل له. ما معنى هذا الكلام؟ إذا جعل الله الأرض في الذل بحيث يمشى في مناكبها لم يبق شيء لم يتذلل. إذا كان ذلل مناكبها وذلل أعاليها، فما الذي بقي منها بعد ذلك؟ لم يبق منها بعد ذلك شيء، لأنها صارت ذلولا هينة يسيرة سهلة. وهذه إشارة إلى أن العبد مطالب أن يعلو صهوات كل عال، وأن لا يرضى بالدون أبدا، بل أن يتنسم أعالي القمم في كل شيء، في حياته، في عبادته، في معاملاته، في عمله، في دراسته. إذا ما كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. المؤمن مطالب بأن يمشي في مناكبها، في أعاليها، وكلوا من رزقه. لاحظ هذا التناسق العجيب والبديع. يأمرك عز وجل بأن تركب أعالي الأشياء وأصعبها، وينبهك إلى أن هذا الرزق الذي يأتيك ليس من سعيك فحسب، ولا من جدك فقط وكدك، بل هو من رزقه، حتى تذكر أنك سبب ولست أنت المسبب. فالمسبب حي لا يموت سبحانه وتعالى، وبعدين وإليه النشور. هذا التناسق الموجود، هذه حالة عظيمة جدا من الترابط الموجود في آيات القرآن. فامشوا في مناكبها، أعاليها، وكلوا من رزقه، اعلموا أن هذا من عطائه سبحانه وتعالى، وإليه النشور. حتى لا يقول أحد إنما أتيته على علم عندي كما قال قارون، ولا يقول أحد إن هذا المال ورثه كابرا عن كابر كما قال بعض الناس. لا، أن تأخذ بالأسباب وتعتمد على الوهاب حتى تدرك أنك عبد في ملكوت الله عز وجل. هذا المعنى نشتمه من حديث الإمام البيضاوي، ويتحدث عن أنه لم يبق شيء لم يتذلل، وكلوا من رزقه، التمسوا من نعم الله عز وجل، وإليه النشور. المرجع فيسألكم عن شكر ما أنعم به عليكم. آمنتم من في السماء، أي من الملائكة الموكلين على تدبير هذا العالم، أو الله سبحانه وتعالى على تأويل من في السماء، يعني أمره سبحانه وتعالى أو قضاؤه، أو على زعم العرب، فإنهم زعموا أن الله تعالى في السماء. وهناك قراءة لابن كثير وامنتم بتسهيل بقلب الهمزة الأولى واوا، وتسهيل الثانية هكذا، وامنتم من في السماء، أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف كان إنذاري إذا شاهدتم المنذر به، ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. نحن يعني نتصبر دقائق، سننتهي إن شاء الله من يعني هذه السورة الكريمة في بعض الدقائق، ثم نفتح الأسئلة، أو يمكن أن نفتح الأسئلة الآن حتى تستريحوا شيئا ما، ثم نعود إلى المتابعة إن شاء الله. إذا كان هناك استفسار نسعد بكم ونتعلم سويا فيه. من له استفسار يتفضل بالمداخلة. أحسن الله إليك. هذا السؤال يسأل عن بمصابيح، لماذا هي مجرورة بالفتحة وليس بالكسرة؟ هي مجرورة فعلا، لكنها ليست مجرورة بالكسرة، هي مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة لا بالكسرة. وفيه يقول ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف. نعم، حد عنده أي استفسار أو إضافة أو مداخلة نستفيد منها جميعا؟ تمام. إذا نواصل هذه الدقائق الباقية اليسيرة، وإذا عنا لأحدنا شيء إضافة أو استفسار أو سؤال أو مداخلة، نسعد جميع بكم جميعا ونتعلم جميعا، لا فرق بين المتحدث والسامع على حد سواء إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى أن يرسل عليكم حاصبا، أي أن يمطر عليكم حصباء. طيب، وهل الحصباء تمطر من السماء؟ هذا إشارة إلى التخويف والترهيب من عظمة الله سبحانه وتعالى، فستعلمون كيف نذير، كيف كان إنذاري إذا شاهدتم المنذر به، ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ لأن وقت الانتفاع بالنذارة والبشارة مضى وقته ولم يعد له مكان. قوله تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم بإنزال العذاب، وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه من المشركين. وهذا يتكرر كثيرا في تهديد الله سبحانه وتعالى لقريش ومن حولها بما حصل للأجيال والأقوام والأمم السابقة والأمم الغابرة، وهذا لون من ألوان سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه وعباده. وهذا ألفت نظرنا إلى عناية الإمام البيضاوي بشيء من التكثيف والترتيز أيضا في قضايا السنن وقضايا إحداث ما حصل مع الأمم السابقة بناء على تكرار أسبابها. فلو أخذ بعضنا فكرة السنن الربانية أو السنن الإلهية لدى الإمام البيضاوي لعله يجد فيها شيئا مفيدا ونافعا إن شاء الله. قوله تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات أي باسطات أجنحتهن عند طيرانها، فإنهن إذا بسطناها صففنا قوادمها ويقبضنا ويضممنها إذا ضربنا بها جنوبهن وقتا بعد وقت ومرة بعد مرة لاستظهار بها على التحريك، ولذلك عدل به إلى صيغة الفعل للتفرقة بين الأصل في الطيران والطارئ عليها. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى عندما يقول أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما الفرق بين التعبيرين بين صفات ويقبضن؟ صفات أي صيغة من صيغ المشتقات؟ صفات اسم فاعل، يقبضن فعل إيه؟ فعل مضارع. لماذا هذا العدول؟ لماذا لم تقل الآية الكريمة يصففن ويقبضن أو صافات وقابضات؟ لماذا لم يأتي التعبير في الموطنين اسم فاعل أو في الموطنين فعل مضارع؟ صفات قابضات أو يصففن ويقبض، هذه فيها إشارة، إشارة كبيرة وعظيمة جدا جدا إلى أن الأصل في الطيران الصف، وأن القبض يحدث حالا بعد حال، القبض يحدث حالا بعد حال. من أين أخذنا هذه الدلالة؟ أخذنا هذه الدلالة من تعبير الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والثبات، والجملة الصفات والجملة الفعلية يقبض تدل على التجدد والحدوث. هل رأيتم روعة أروع من هذا البيان القرآني العظيم؟ قوله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، هذا الصف وهذا القبض مقصود لله سبحانه وتعالى، ما يمسكهن في الجو على خلاف الطبع إلا الرحمن. على خلاف الطبع يعني على خلاف القوانين الإلهية، لأنه لا يطير بهذه الصورة في قوانين الحياة ما يمسكهن إلا العزيز أو القادر أو القوي أو القاهر، ما يمسكهن إلا الرحمن. وتكرار اسم الرحمن في السورة الكريمة لا أشك أن وراءه حكما بديعة تنادي من يبحث عنها. ولقد تتبع أحد شيوخنا الكرام ويعني اسم الرحمن في سورة مريم أو سورة طه، تتبع الاسم الكريم ودورانه في القرآن الكريم فخرج سورة مريم، فخرج منه بدلالات بديعة. وأنا أدعوكم ألا أن تتابعوا صفة الرحمن في هذه السورة الكريمة حتى تستخرجوا منها عطاءات جديدة في هذا الكتاب الكريم إن شاء الله. إنه بكل شيء بصير، يعلم كيف يخلق الغرائب ويدير العجائب سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. قوله سبحانه وتعالى إن الكافرون، قوله سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. قبل أن ندخل إلى هذه الآية يا سادة، هل أحد عنده استفسار؟ نعم ماريا تمور، يعني تتقلب، تمور يعني تتقلب، وفعله مارا. نعم أحسن الله إليكم، أنا أفتش عن الأسئلة هنا. أنتم في السماء، هو الله سبحانه وتعالى من الملائكة. نعم هذا وارد يا آدم أحسن الله إليك، وارد في كلام الإمام البيضاوي أنه يمكن أن يراد به الله سبحانه وتعالى أو أن يراد به الملائكة، والمعنيان واردان. آمنتم من في السماء أحسن الله إليكم. نعم أي نعم أحسن الله إليك. حديث عن من في السماء أيضا هو تأثر بالإمام البيضاوي، ولعلنا ذكرنا في الجانب التأصيلي في المحاضرة الماضية أنه الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه تأثر إلى حد ما بمصادر تفسيره، سواء الإمام الزمخشري في الكشاف أو الإمام الرازي في مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. ونحن ننبه إلى هذه مرة بعد مرة حتى نأخذ ثمرة هذا التفسير، وحتى نتخلى عن بعض الأشياء التي لا يتخلى عنها أحد من البشر، فكلنا بشر يخطئ ويصيب. حذف الإضافة في آخر نذير، هل نستطيع أن نستشف الحكمة في حذف ياء الإضافة؟ أختنا إيمان نذير، هذا رائع والله، هذا السؤال رائع أحسن الله إليك يا إيمان. هذه الكلمة أصلها في غير القرآن، فكيف كان نذيري، يعني فكيف كان إنذاري لكم، لكن حذف المضاف إليه هنا له حكمة بديعة من حكمه التي نعلمها، السرعة في الإخبار، وهذا فيه لون من ألوان الترهيب والتخويف لهؤلاء، وهذا نجده في مواطن كثيرة، سواء على مستوى حذف المضاف إليه أو على حذف حرف من حروف الكلمة أصلها ذاتها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. داعي الأصل أنها تكتب في غير القرآن بالياء هكذا، لكن لو عدتم إلى المصحف الشريف سترونها بدون ياء. لماذا هذا؟ قالوا إنها من حكم الرسم العثماني، إشارة إلى الإسراع في إجابة الداعي الذي لم يستجيبوا له في الدنيا، استجابوا له مجبرين مكرهين في الآخرة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. دلالات الرسم العثماني في الحذف والذكر وفي الإضافة وعدم الإضافة وفي التقديم والتأخير، دلالات عجيبة جدا جدا. وباب الرسم أصلا يعني علم مستقل فيه من الإعجاز في القرآن ما يبهر الإنسان ويزيد ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، عديل لقوله تعالى أولم يروا، على معنى أولم تنظروا في أمثال هذه الصنائع. لأن الرؤية، لماذا لم يقل تنظروا؟ لأن النظر نظر العين، أما الرؤية فيمكن أن تكون رؤية بصرية ويمكن أن تكون رؤية علمية أو حلمية. فرق بين الرؤية والرؤية أن الرؤية بالتاء المربوطة تدل على الرؤية البصرية، وأما الرؤية بالألف المقصورة فإنها تدل على الرؤية العلمية أو الحلمية. أقول مثلا أنا أرى في هذه المسألة كذا، أو يرى فلان في المسألة كذا، يرى بمعنى أنه علم في هذه المسألة. طيب، قد يسألني سائل لو كانت هذه القاعدة مضطردة فلماذا أتت كلمة الرؤية الموجودة في آية الإسراء بالألف ولم تأتي بالتاء؟ هل هذه إشكالية؟ قل لا، ليست هذه إشكالية، بل هذه مخرجة على وجه آخر في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، اللي هي رحلة الإسراء والمعراج، لو عبر عنها في غير القرآن لقيل وما جعلنا الرؤية التي أريناك، رؤية لأنه رآها بصرية. إذا لماذا عدل إلى الرؤية بالألف المقصورة؟ هذه إشارة إلى أن ما رآه الله النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الله عز وجل في هذه الرؤية الرحلة المباركة كأنه وصل إلى حد الخيال، فلم تتحمله لفظة الرؤية العينية، فعبر عنها القرآن الكريم بالرؤية الحلمية أو العلمية، فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة. طيب، قوله سبحانه وتعالى، نعم حاضر، أنا أتم هذا ثم أجيب على باقي الأسئلة، أحسن الله إليكم جميعا. قوله سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، عديل لقوله تعالى أولم يروا كما قلت، أولم تنظروا في أمثال هذه الصناع فلم تعلموا قدرتنا على تعذيبهم بنحو خسف وإرسال حاصب، أم لكم جند ينصركم من دون الله إن أرسل عليكم عذابه أو أرسل عليكم عذابه، فهو كقوله سبحانه وتعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، إلا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعارا بأنهم اعتقدوا هذا القسم، ومن مبتدأ وهذا خبره، والذي اسم الموصول وصلته صفة، وينصركم وصف لجند محمول على لفظه، ينصركم وجنده محمول على اللفظ. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أمن يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بإمساك المطر وسائر الأسباب المخلصة والموصلة له إليكم، بل لجوا أي تمادوا في عتو ونفور، في شراد وبعد عن الخلق وعن الحق، عن خلق الله من المرسلين وعن الحق مما أوتوا به لتنفر طباعهم عنه. ثم يأتي قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، يقال كببته على وجهه فانكب، وهو من الغرائب أي من غرائب اللغة كقشع الله السحابة فانقشع، والتحقيق أنهما من باب انفض بمعنى صار ذا كب، وليس من أفعال المطوعة. يعني أفعال المطوعة باختصار يعني الأفعال التي فيها لون من الملاينة، أقول كسرته فانكسر وعدلته فانعدل أو فاعتدل، هذا يقول مكبا ليس من أفعال المطوعة كما يقول. وقوله سبحانه وتعالى طبعا تصوير، وهذا من المجاز الموجود في الآيات القرآنية الكريمة، لأنه ليس هناك مكب على وجهه ويمشي سويا، بل هو تصوير للمؤمن المستقيم الذي آمن بالله ورسالاته، وبالكافر الذي انكب على وجهه فلم يؤمن برسالات الله سبحانه وتعالى. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قوله تعالى جعل لكم السمع لتسمعوا المواعظ والأبصار لتنظروا صنائعه والأفئدة لتتفكروا وتعتبروا قليلا ما تشكرون باستعمالها فيما خلقت لأجلها، يعني خلق الله عز وجل لكم هذه النعم لتستعملوها وتغتنموها في إدراك رسالات الله عز وجل إليكم سماعا وبصرا وتفكرا. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم اجعل نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري عبرا صلى الله عليه وسلم. قل إنما العلم أي علم وقته عند الله سبحانه وتعالى، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقولون متى هذا الوعد أي العلم عند الله أي علمه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أنا نذير مبين. والإنذار يكفي فيه العلم بل يكفي فيه الظن ما دام يعني احتف ببعض الدلائل والقرائن. فلما رأوه أي رأوا الوعد فإنه بمعنى الموعود، أقول دائما المصدر إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل وإما أن يكون بمعنى اسم المفعول. زلفة أي قرب أي قرب منهم اقترابا، سيئت وجوه الذين كفروا بأن علتها الكآبة وساءتها رؤية العذاب، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون يعني تطلبون وتستعجلون. تدعون هنا بمعنى تطلبون تدعون تستعجلون أن يأتيكم العذاب، كما هي سنة الله في كثير من الأمم السابقة يرسل الله عز وجل إليهم رسولا فيسألوا ويستعجلوا العذاب، حتى قالوا إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قوله تعالى قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، أي أهلكني بمعنى أماتني، وعبر عن الموت بالهلاك لما فيه مما يشعر بالجانب النفسي لديهم، وهذه إشارة إلى الجانب النفسي والإعجاز النفسي في القرآن الكريم، وهو جدير بأن يدرس كذلك عند الإمام البيضاوي. والدراسة النفسية في القرآن الكريم دراسة خصيبة ودراسة جديبة، خصيبة من ناحية القرآن وجديبة من ناحية قلة الدراسات المعمولة على هذا الجانب في الجانب النفسي في القرآن الكريم. تأثير القرآن تأثير نفسي في الأصل في البداية. إن أهلكني الله بمعنى أماتني ومن معي أي من المؤمنين، أو رحمنا بمعنى أخر آجالنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي لا ينجيهم أحد من عذاب الله سبحانه وتعالى، متنا أو بقينا، وهو جواب لقولهم نتربص به ريب المنون. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نتربص به ريب المنون حتى يموت صلى الله عليه وسلم. قل هو الرحمن الذي أدعوكم إليه مولى هذه النعم كلها، آمنا به للعلم بذلك وعليه توكلنا للوثوق به، والعلم بأن غيره بالذات لا يضر ولا ينفع، وأنه عز وجل هو الضار وهو النافع، وتقديم الصلة للتحضيد. أين الصلة وأين التحضيد هنا؟ هذا في قوله سبحانه وتعالى: وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. قوله تعالى: فستعلمون، شعر به فستعلمون من هو في ضلال مبين، ومنكم من قرأ مني نحن أو أنتم، وقرأ الكسائي بالياء فسيعلمون. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا، غور أيضا مصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول، بحيث لا تناله الدلاء، فمن يأتيكم بماء معين جار أو ظاهر سهل المأخذ. وختم بأن أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا: من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدر. هذا طبعا من الحديث أقول ضعيفة أو الموضوعة، وهذا أيضا من تأثره بالإمام الزمخشري رضي الله عنه وعفى عنا وعنه، وأعاننا وإياكم على ما فيه نفعنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة. انتهينا إخواني الكرام أخوات الكريمات من الطواف أو التطواف حول سورة الملك بهذه الطريقة، ويعني من كان لديه سؤال في الدقائق المتبقية أسعد بكم وأتعلم معكم إن شاء الله. أيوة تمام، من له سؤال يمكن أن يتداخل مباشرة أو أن يكتب على مربع الحوار فيما بيني وبينكم. نعم، هو أيضا من تأثره بالإمام الزمخشري في حديثه عن تفسير قوله تعالى: آمنتم من في السماء، هذا وقفنا عنده. نعم، أحسن الله إليك أخي سعد، الإمساك في القرآن يمسك السماء ويمسك الريح، هذا وارد. لم أفهم أختي ماريا بلال، هل توافق رأي القلبية والبصرية؟ لم أفهم هذا، إذا كان ما فهمته صحيحا من أن الرؤية القلبية والبصرية يمكن أن تتوافق ويمكن أن لا تتوافق. نعم، فاطمة الزهراء، أختي فاطمة الزهراء، أحسن الله إليك، هذا سؤال كبير، التاء المربوطة والمقبوضة في القرآن الكريم، وهذا لي في دراسة ستخرج قريبا ولعلي تحدثت عنها في مرات كثيرة، وهي مد التاء وقبضها في القرآن الكريم. تكون التاء مقبوضة في القرآن الكريم إذا كان شيئا مخبوءا في قدر الله لم ينزل بعد، وتكون مفتوحة إذا كانت نازلة في حياة الناس، وهذا موجود في سنة وسنة، امرأة وامرأة، ونعمة ونعمة، ورحمة ورحمة، وأنا تتبعت هذه التاءات في القرآن الكريم وجمعتها، وستخرج دراسة قريبا في هذا المعنى بعون الله تعالى. أحسن الله إليكم وجزاكم الله كل الخير. طيب، هذا ما لدي، إذا حد عنده إضافة أو استفسار فبها، وإلا فإني أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بالعزيز، بارك الله فيك وجزاك الله على كل خير. ما يرضى قد أجدتم وأفدتم، بارك الله فيكم. بالنسبة فقط أريد يعني توضيح، وصلنا اليوم من الإدارة، إدارة الأكاديمية، رسالة بحث للدكتور يوسف أحمد علي بإشراف الدكتور محمد شوقي خضر السيد البيضاوي ومنهجه في التفسير. تكلمت هذه الرسالة عن منهجه في التفسير، موقفه في آيات الصفات، وموقفه في آيات الأحكام، وموقفه من القراءات، وموقفه من الإسرائيليات. نعم. كذلك في الباب الثاني علوم القرآن في تفسيره أسباب النزول الناسخ والمنسوخ العام والخاص إعجاز البياني المهم الاختلاف. الباب الثالث البيضاوي وتفسيره في الميزان آراء العلماء فيه والمآخذ التي أخذت عليه وتفسيره بين كتب التفسير بالرأي والميزة ميزة تفسيره وقيمته العلمية. ثم أتى بالخاتمة أي أهم النتائج التي توصل إليها الباحث. أريد فقط سؤالي أستاذي الفاضل، ما المناسبة في اختيار بالضبط هذا البحث لمسار التفسير لهذه الدروس العلمية التي تقدمها لنا؟ بارك الله فيكم. حسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا، هذه فرصة طيبة أن أثني على هذه الدراسة. هذه الدراسة قام بها صديقي العزيز وزميلي الدكتور يوسف أحمد علي، كنا رفقاء في دراسة الدراسات العليا في الأزهر. أنا لا أعرف أنها وصلت إليكم، لكن سعيد أنها وصلت إليكم لأنها من أقوى الدراسات وأمتع الدراسات التي تناولت منهج الإمام البيضاوي في التفسير، ولعل الأكاديمية والقائمين عليها أرادوا أن يحفوكم بها لأنها رسالة علمية جامعية ومتخصصة في منهج الإمام البيضاوي، لعل من باب الإثراء ويعني التوسع في معرفة منهج الإمام وما يتعلق به. فضل الله عنكم وأرضاكم. بارك الله فيكم. هل حد عنده إضافة أو استفسار؟ إخواني الكرام أخوات الكريمات، طيب إلى هنا نتوقف، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.